كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يشعرون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا وما تنزلت به الشياطين وما

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في والإنس والطير فهم يوزعون